بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة مرحلة الدراسات العليا بالمركز والمرحلة الجامعية، نرحب باسمكم أجمعين، نرحب باسمكم جميعا بشيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو الذي نلتقيه للمرة الثانية بهذا الموسم في محاضرة عن مقاصد الشريعة الإسلامية وأثرها في توجيه الاجتهاد المنضبط. بداية ندعو الأخ القارئ الحاج أحمد الغلاوي ليفتتح لنا بآيات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. إذن على بركة الله نحيل الكلمة لفضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد الحسن الددو ليحدثنا بهذه المحاضرة عن مقاصد الشريعة وأثرها في ضبط الاجتهاد والفتوى. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد لا يحتاج إلى أحد من عباده ولا إلى شيء من خلقه، فهو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، وهو العليم قبل الخلق، فلم يحدث له إحداثه للخلق أي صفة من صفاته، بل صفاته قديمة قدم ذاته. وقد أراد بحكمته البالغة أن يجعل هذه الدنيا دارا للعمل والامتحان، وأن يجعل بعدها دارا أخرى هي دار الآخرة يرتب فيها على هذا العمل والامتحان ما يستحقه أصحابه، فجعل فيها الجنة لجزاء المحسنين، وجعل فيها النار لجزاء المسيئين. ولو شاء ما خلق الدنيا ولا الآخرة، ولكن حكمته تقتضي أن يتعرف إلى خلقه حتى يعرف الخلق هذا الكمال والجلال والجمال، وهذا الترتيب الدقيق البديع الذي لا يمكن أن يتصف به غير الله جل جلاله. فهذا الإبداع العظيم أراد الله إظهاره، فأظهره بأن جعل هذه الدنيا دارا للعمل والامتحان، وأن جعل الآخرة دارا للجزاء، فجعل التكليف هو الامتحان الأكبر في هذه الدار، وهو الأمانة، هو الأمانة العظمى عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فكان الإنسان حاملا لهذه الأمانة الجسيمة العظيمة ومحاسبا عليها، ولم يترك سدى، بل جعله الله تحت رقابات تشهد عليه، فكل واحد من البشر معه 21 ملكا يحصون عليه أعماله، منهم صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يلم بقلبه، وملائكة الجوارح كل جارحة عليها ملك، والمعقبات من بين يديه 3 ومن خلفه 3، والشهود الذين يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر فيرتفعون إلى ربهم فيسألهم فيخبرونه عن عباده، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأراد سبحانه وتعالى أن ينظم للعباد العيش الكريم في هذه الدار حتى تقوم عليهم الحجة، وحتى يتمكنوا من أداء مهماتهم فيها، فلذلك أرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب، وشرع لهم شرائع الدين، وهذه الشرائع نفعها للعباد، فالله جل جلاله لا يمكن أن يبلغ إليه العباد بنفع ولا بضر. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فكل تشريع إنما هو لمصلحة العباد، فإذا أوجب الله عليهم أمرا من الأمور فمقتضى ذلك أن ذلك الأمر ذو مصلحة متمحضة، وأنه محقق لغاية لا بد منها للبشر في كل الظروف وفي كل الأوقات وفي كل الأحوال. وإذا ندب لهم أمرا أو ندبهم إلى أمر من الأمور فمقتضى ذلك أن ذلك الأمر فيه مصلحة راجحة في أغلب الأحوال ومع أغلب الأشخاص وفي أغلب الأماكن. وإذا حرم عليهم أمرا من الأمور فمقتضى ذلك أن ذلك الأمر مضر بهم في كل الظروف وفي كل الأحوال والأمكنة والأزمنة والأشخاص. وإذا كره لهم أمرا من الأمور دل ذلك على أن مفسدته راجحة في أغلب الأوقات وأغلب الأحوال. وإذا أباح لهم أمرا فجعله مستوي الطرفين فإن ذلك يدل بمقتضاه أن هذا الأمر تعتريه الأحوال، تارة يكون مصلحة وتارة يكون مفسدة، وتارة تجتمع فيه المصلحة والمفسدة فتكون مصلحته راجحة، وتارة تكون مفسدته راجحة، والمرجع في ذلك بعد ميزان الشرعية إلى ميزان العقل. فكان لدينا ميزانان، الميزان الأول هو أول ما نزين به هو الشرع، معناه هل هذا الأمر في دائرة الإباحة في دائرة الجواز أو في دائرة الحرمة، فلدينا دائرتان: دائرة الحلال ودائرة الحرام. فدائرة الحرام لا بد من الابتعاد منها بالكلية، ودائرة الحلال إذا كانت المصلحة فيها راجحة فإن استعمالها عبادة لله. ولذلك في الحديث أرأيت إذا أديت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ثم لم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. فاستحلال الحلال عبادة لله سبحانه وتعالى كما أن تحريم الحرام عبادة له. وهذا الميزان لا يمكن أن يعرف بالعقل بل لا بد فيه من أمر خارجي من عند الله، من علم خارجي من عند الله، وهذا العلم هو الوحي الذي ينزله الله سبحانه وتعالى من عنده. وهذا الوحي كثير من أموره متعلقة بالآخرة، وهي من عالم الغيب الذي تختلف طبيعته تماما عن عالم الشهادة، ولذلك لا يمكن أن نقيسه نحن بمقتضيات عقولنا التي هي متقيدة بهذا الواقع الذي نعيشه والزمان والمكان والظروف. أما ما يتعلق بمصالحنا الدنيوية التي هي من عالم الشهادة فهذا من الأمور التي يزنها العقل فتدخل في نطاق الميزان الثاني، وهو ميزان المصالح والمفاسد. بعد تعدي الدائرتين، بعد أن وزننا بالميزان الشرعي فعرفنا أن هذا الأمر مباح، حينئذ نزنه بالميزان الثاني وهو ميزان العقل والمصلحة، لأن العقل سيحدد ما هو مصلحة لكل إنسان منا وما ليس كذلك. لكن مصلحة الإنسان فيها جانبان: جانب لمصلحته الأخروية وهو جانب التعبد، وهو أيضا من الغيبيات لا يعرف الإنسان معناه ولا فائدته، لا يعرف الإنسان معناه ولا فائدته في الحياة الدنيا، لأن مصلحته إنما هي في الآخرة في الجنة. والجانب الثاني مصلحته دنيوية، وهذه المصلحة الدنيوية يغطيها بعض الأمور، منها هوى النفوس، فالإنسان يعرف ما يحب ولكنه لا يعرف ما هو مصلحته، فله هوى يحب به بعض الأشياء، والله يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالإنسان بما أنه مؤلف من ثلاثة عناصر، هي العقل الذي هو نور رباني شرف الله به الإنسان على سائر الحيوان، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والبدن الذي هو من تراب، كان إدراكه منقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة: إدراك البدن هو بالحواس الخمس، وإدراك العقل هو بتركيب الكليات من الجزئيات، وإدراك الروح هو بما يتعلق بالعاطفة والمحبة والكراهة. فلذلك يمكن أن تطغى العاطفة على العقل، فكثير من الناس أهواؤهم أقوى من عقولهم، يعرف أن هذا مفسدة عليه ولكنه يوثرها لأن هواه يدعوه إليها، ويرى أن هذا مصلحة له ولكنه لا يقع فيه لا يستعمله لأن هواه في تركه. ومن ذلك القربات والطاعات، فالذين يتبعون الهوى يريدون أن يميل الناس ميلا عظيما عن المحجة وعن الصراط المستقيم إلى اتباع الشهوات الزائلة، وهذا هو العنصر الحيواني في الإنسان. والذين يريدون إيثار مقتضى العقل والمصلحة هم الذين يسمون بالإنسان إلى الجانب الثاني الذي هو جانب العقل وجانب الروح. فالإنسان يعتبره أمران: أمر أرضي يخلد به إلى الأرض وهو أمر الهوى والعاطفة، وأمر سماوي يرتفع به وهو أمر العقل والروح. وبين هذين الجانبين يقع تنازل وتصارع دائم، والعقلاء يحسون في ذلك بمجاهدة، وهذه المجاهدة عبادة لله، فيستشعرون بها أنهم في جهاد دائم طيلة حياتهم. فالإنسان طيلة حياته في جهاد مع نفسه وجهاد مع شيطانه ومع هواه، وهذا الجهاد ينصر الله فيه من قربه ومن أراد أن ينصره، ومن نصر إلا من عند الله، فينتصر الإنسان على هواه وعلى شيطانه وعلى مفاتن الحياة الدنيا، وبذلك يستقيم على المنهج الصحيح. ولا شك أنه بين ذلك ربما وقع في أخطاء، وكل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، وقد جعل الله له بدائل مشروعة، وهي استقالة العثرات بالتوبة والاستغفار وغير ذلك من المكفرات ومكفرات الذنوب كالصدقة وغيرها. أحمد خليه يستقيم مع الحال. فإذا عرف الإنسان وجها من الوجوه التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ووجد فيها صعوبة ومشقة، فإنه سعد على ذلك وقوي عليه بجند من جنود الله وجند الصبر. وكذلك الطاعات كلها سلطانها والحاكم عليها هو الصلاة، فإنها عون على كل الطاعات الأخرى. ولهذا قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ومن أمثلة ذلك طلب العلم، فهو شاق على النفوس ومنافل لكثير من الهوى. والنفس في كثير من الأحيان تحب النوم والإخلاد إلى الراحة، وهذا منافل لطلب العلم، لأن طلب العلم فيه مشقة عظيمة وجهاد في سبيل الله. ولذلك يقول العلماء قالت مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يأله البشر. فيحتاج طالب العلم إلى مجاهدة لنفسه ومراقبة لها، وإذا نصره الله على نفسه فإنه سيلين له هذه العلوم ويسهلها له، كما قال أهل الحديث ألان الله الحديث لأبي داود كما ألان الحديث لداود عليه السلام. فيعان الإنسان على العلم بالصبر على مشاقه وبالصلاة، فهي عون على ذلك كله. وإذا عرفنا أن حياتنا هذه بين هذا التنازع، سنستخلص منها عدة أمور، منها جانب معين فيه في الميزان مصلحة ومفسدة، ودون ذلك حكمة لله سبحانه وتعالى تقابلها حكمة أخرى، ودون ذلك مقصد يقصده يقصد في التشريع، وهذا قسمان: مقصد رباني هو المقصد الشرعي، ومقصد إنساني هو مقاصد المكلفين ما يتعلق بنياتهم ومقاصدهم، ثم دون ذلك ما يتعلق بالسبب والعلة، وهما أيضا من أسباب من الأمور الخفية المرتبطة بفعل الفعل أو الترك. فلنبدأ أولا بالأدنى وهو السبب والعلة. فالسبب وصف شرعي رتب الشارع عليه حكما وأخفى مصلحته وحكمته ومقصده عنا في أغلب الأحوال، فلا يعرف أحد منا الآن بعقله ولا لم يرد ذلك في الشرع أيضا ما المصلحة في ترتيب 4 ركعات على زوال الشمس في الحضر واثنتين في السفر، ولا على ترتيب 4 ركعات على دلوك الشمس في الحضر وركعتين على دلوكها في السفر، ولا ترتيب 3 ركعات وجوب 3 ركعات على غروب الشمس في الحضر والسفر، وترتيب 4 ركعات على غروب الشفق في الحضر واثنتين في السفر، وترتيب وجوب 2 ركعات على طلوع الفجر في الحضر والسفر. هذه أمور لا يدركها العقل، وهذه هي الأسباب، وهي السبب مختص بالعبادات ولا يدخل في المعاملات. أما العلة فهي ما يدرك العقل وجه ترتيبه، ولا بد أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا، وهذا هو الذي نخرج به الحكمة والمصلحة والمقصد. فهذه 3 أمور لا يمكن أن تكون علة، فالعلل لا تكون إلا وصفا ظاهرا منضبطا. فلذلك يرتب الشارع في العبادات وفي المعاملات عللا، العلل تدخل الجانبين، تدخل جانب العبادات وجانب المعاملات، والسبب لا يدخل جانب المعاملات وإنما هو مختص بجانب التعبدات. العلة يدرك العقل وجه ترتب الحكم عليها، يدرك ذلك إما بمعرفة المصلحة أو بمعرفة الحكمة أو بمعرفة المقصد الشرعي فيها. فهذه العلل منها مثلا وجه التخفيف في السفر، الإنسان ضعيف وتأتيه أحوال كثيرة كلها مناسبة للتخفيف عنه، ومنها مثلا السفر، فالسفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه. هذا السفر ليس منضبطا، لأنه قد يسافر الإنسان على رجليه مسافة طويلة ويحمل متاعه على ظهره، وهذا مظنة للتعب الشديد والإعياء الكبير. قد يسافر على حمار، قد يسافر على جمل، قد يسافر على فرس، قد يسافر في سيارة، لكن أيضا قد يسافر في طائرة، وقد يكون في الدرجة الأولى وينام ويأكل ويشرب ويأتي مستريحا، فليس هذا السفر منضبطا، فلذلك لا يصلح علته، لكنه يصلح حكمة للتخفيف، ويصلح كذلك مقصدا للتخفيف، أن يرتب عليه التخفيف. فالسفر بذاته لا يصلح للتعليل، لا يمكن أن نقول علة إباحة الفطر في رمضان هي السفر، أو علة القصر في الصلاة هي السفر، لأن السفر لا يصلح للتعليل. لكن الوصف الظاهر المنضبط ما هو؟ هو المشقة. فالمشقة هي الوصف الظاهر المنضبط، فهذه المشقة لها أسباب، منها السفر، ولها هي في الواقع لها سبعة أسباب المشقة، تقع من الكثرة، وتقع من القلة، وتقع من المرض، وتقع من السفر، وتقع من عموم البلوى والتكرر، وتقع من تغير الأحوال، وتقع كذلك من المرض. فهذه هي يسميها القواعديون ضوابط المصلحة، ضوابط أقسام المشقة، وهي ليست ضوابط المشقة، هي أسباب التخفيف المترتب على المشقة، أو أنواع جوانب المشقة. فهذه الجوانب التي تجلب مشقة تحصل بها المشقة، منها المرض مثلا، فالمرض جعله الشارع سببا للفطر في رمضان، وجعله سببا لجمع الصلاتين، وجعله سببا لكثير من الأحكام رتبها على المرض. كذلك السفر رتب الشارع عليه بعض الأحكام لأنه مظنة لحصول المشقة، وكذلك الكثرة، يكون الشيء كثيرا جدا فهذا مظنة لتخفيف فيه، فيخفف فيه كالغبار الذي يدخل في أنف الصائم وفمه فيخفف عنه، وغبار الذي يشتغل في المطحنة، مطحنة الحجارة للذهب أو مطحنة الدقيق، فمن المظنة أن يدخل هذا الغبار في حلق الإنسان، ولكن خفف الشارع في ذلك فلم يفسد عليه صومه. ومثل ذلك الذباب لكثرته لا يفسد الصيام إذا ابتلعه الإنسان من غير قصد. ومثل ذلك أيضا ما يقع في الشوارع والطرق من الأنجاس ففيها تخفيف، وعموما الإنسان نفسه خفف عنه في الأنجاس لكثرة مخالطته لها، فما دون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد ونحو ذلك، وكذلك بول فرس لغاز بأرض حرم وموضع حجامة مسح فإذا برئ غسل، وغير ذلك من أنواع ما عفي عنه. وهذا التخفيف داخل في القاعدة التي تعرفون في الفقه، وهي وعفي عما يعصرك حدث مستنكح وبل لباسور في يد انكثر الرد وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبل فرس لغاز بأرض حرب وموضع حجامة مسح فإذا برئ غسل وإلا عاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق وكطين مطر، وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبت وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال لستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطفران بما بعده. هذه كلها داخلة في نطاق الكثرة، والكثرة داعم من دواعي المشقة. كذلك القلة والندرة، أن يكون الشيء نادرا وقليلا جدا، فهذا أيضا مظنة لأن الاحتراز منه سيؤدي إلى مشقة. فلذلك يدخل في نطاق العفو. شيء يسير يعفى عنه. لسان لا بد أن يخرج الفضلات، وهذه الفضلات كثير منها. ثم تعرفون المادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سائل وجامد ومتبخر. المادة كلها، كل ما في الأرض من المواد يكون إما جامدا وإما سائلا وإما متبخرا. كثير من المواد تجمع هذه الأمور، كالبولي مثلا فيه جوامد لا ترى بالعين المجردة وهي جزيئات من الرواسب، وفيه متبخر، وهذا التبخر إذا أردت أن تراه فانظر إليه في الشتاء وفي وقت البرد الشديد في أماكن فيها برد ترى تبخر البول في وقت خروجه ومكانه، لكن المتبخر منه معفو عنه، ما أصاب منه البدن والثوب معفو عنه، لأن جزيئات قليلة جدا فعفي عنها بسبب القلة. وكذلك ما يتعلق باستعمال الإنفحة في الجبن، الجبن الذي يحتاج الناس إليه في الأكل، هذا الجبن لا تجبن الألبان إلا بجزيئات من إنفحة البقرة أو العجل أو نحو ذلك، ومن عصارة المعدة الصفراء من حيوانات ميتة، وهذا نجس لكنه يسير جدا فيعفى عنه في هذا المجال. وكل ما قل جدا فإنه يدخل في نطاق العفو في هذا القبيل. كذلك ما تعم به البلواء ويكثر، الشيء الذي يكثر تردده وحصوله كالسلس مثلا إنه معفو عنه في الطهارتين، طهارة الحدث والخبث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست من نجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالهرة دائما تتردد تدخل وتخرج، ومن الشاق جدا أن يمنعها الإنسان من أن ترغمس في الإناء أو في الماء أو في اللبن أو في غير أنواع الطعام. فلذلك قال: إنها ليست من نجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولفظ إنها، لفظ إن أحد ستة أقسام هي التي يعبر بها عن التنبيه، عن التنبيه، والتنبيه قسم واحد من أقسام التعليم. نعم. فالمناسبة إما أن يكون ذلك بتنبيه مثل هذا، مثل إن ونحوها، ومثل السؤال الذي يكون فيه جواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. كذلك قال: أرأيتي لو كان على أبيك دين لكنت قاضيته. فهذا النوع هو من التنبيه، والتنبيه هو الذي يسمى بالإيماء، بالإيماء أيضا. فهذا تعرف به العلة. فلذلك قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعرف أن كل ما هو طواف يأتي معفو عنه وداخله في نطاق العفو. كذلك السفر بذاته أيضا مقتضي لحصول المشقة، لأنه لا بد أن يغير برنامج الإنسان مهما كان السفر، حتى ولو كان في الدرجة الأولى في الطائرة يغير البرنامج، ويحتاج إلى انتظار وإلى ختم أوراق وإلى إعداد كثير من المسائل، ففيه مشقة، وهذه المشقة مظنة، لأن يرتب الشارع عليها أحكاما فرتب الشارع عليها أحكاما، فكانت المشقة هي التي تكون علة. ومثل ذلك أيضا تغير الأحوال، فهو مظنة لحصول المشقة، كما يصيب الإنسان من في أوقات الأزمات والمشكلات كتغير الأسعار وحوالة الأسواق ونحوها، فما يرتب الشارع عليها من التخفيف في أوقات معينة يجوز بها الاحتكار، وأوقات معينة لا يجوز بها الاحتكار، أوقات معينة يجوز بها التسعير، وأوقات معينة لا يجوز بها التسعير، باعتبار ظروف الناس وأحوالهم. ولذلك تختلف الفتوى باختلاف الزمان والمكان والشخص والحال والوقت، الشخص يقصد. فهي خمسة قد نظمها الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، قال: يختلف الحكم بخلف المقصد. أكلها وهو في الواقع تأليف كبير ألفه محمد بيلو ابن الشيخ عثمان فودي. الشيخ عثمان فودي تعرفونه، شيخ إمارة سوكوتو، وابنه محمد بيلو متخصص في هذا المجال وألف فيه كتابا كبيرا في ما يختلف الحكم فيه، وذكر هذه الأبواب الخمسة: اختلاف الأشخاص، اختلاف الأزمنة، اختلاف الأمكنة، اختلاف الأحوال، اختلاف المقاصد والنيات. والشيخ رحمه الله نظم الكتابة كاملا ببيت واحد: اختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت البلد. لذلك كان لزاما علينا أن نعلم الفرق بين العلة والسبب، وهذا أول ميزان، ثم نتعداه إلى ما فوقه فنجد الحكمة والمصلحة. في المصلحة ما ينظر فيه إلى حال المكلف. المصلحة ينظر الشارع فيها إلى المكلف، لأن الله لا مصلحة له في الخلق ولا مفسدة عليه فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلذلك المصلحة النظر فيها إلى المكلف، فما حقق له أمرا يرغب فيه أو ينفعه هو المصلحة. ولذلك أصول المصالح هي التي ضمن الله لآدم في الجنة، وهي أربع: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذه أصول المصالح والمنافع البشرية، وكل له مكملات، كل واحد من هذه الأربعة له مكملات. أما الحكمة فالمرجع فيها إلى الله تعالى، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم، هو أحكم الحاكمين، فإنه لا يخلق ولا يفعل على الغرض، وإنما يخلق ويفعل بناء على الحكمة. وهذه الحكمة قد تخفى على المخلوقين أبد الآبدين، ولا تنكشف في الدنيا، تنكشف في الآخرة، وقد يطلع الله عليها بعض الناس في الدنيا فيعرف الحكمة من كذا هي كذا، وقد تكون محتملة فيكون النص غير صريح فيها ولكن يمكن أن يؤخذ منها. فتعرفون قصة الخضر وموسى عليهما السلام، فإن الخضر خرق السفينة، وموسى ظن أن هذا مفسدة متمحضة، ولكن ذم حكمة خفية لم يطلع عليها موسى، وأطلع الله عليها الخضر، وهي أن وراء هؤلاء القوم في البحر سيمرون عليه لا محالة ملك يقاتل قتالا بحريا فيغصب كل سفينة صالحة فيجعل فيها جنده، وأي سفينة غير صالحة له يتركها. فخرق الخضر هذه السفينة، فلما مرت بتفتيش الملك إذا هي غير صالحة له فتركها لأصحابها. وكذلك قتل الغلام، فإن موسى لا يعرف هذا الغلام ولا يعرف عنه شيئا، والخضر يعرف ما أطلعه الله عليه من شأنه، وأنه مفسد وقد ضيع عبادة والديه وأفسد عليهما دينهما، وأن مصلحتهما في فراقه، وأن الله سيعوضهما خيرا منه، أقرب منه زكاة وأقرب رحمة. وكذلك إصلاح الجدار، فإن موسى لا يعلم في شيء إلا أن هذا الجدار مائل، وأنه لهذه القرية، وأن أهل القرية امتنعوا من أداء الحق الذي عليهم وهو الضيافة، فلماذا نقدم لهم خدمة دون مقابل؟ ولكن هذا هو مقتضى العقل الظاهر، لكن ثم حكمة خفية لا تدرك عادة بالعقول، وإنما تأتي عن طريق وحي، وهو أن تحت هذا الجدار كنز، وأنه لغلامين يتيمين، وأن مصلحتهما تقتضي بقاء هذا الجدار حتى يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فهذه حكمة. ثم مقصد شرعي وراء ذلك في هذه القصة، في كل قصة من القصص الثلاث، هو لمصلحة موسى، لأن المقصود من أصل القصة لماذا كلف موسى بالذهاب والبحث عن الخضر، المقصود تربية موسى وتزكيته، فإنه كان في ملأ بني إسرائيل، فسأله سائل من أعلم الناس؟ قال أنا. فعتب الله على موسى حين لم يرد العلم إليه، فقال بلى عبدنا خضر أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وذهب يبحث عنه في الأرض، ولم يجعل له آية غير الحوت الذي يحمله، إذا نفخ الله الروح في الحوت وانطلق في البحر، فذلك المكان هو الذي ستهد فيه الخضر. فسار موسى هذه الحقبة المدة، فلما وصل إلى ذلك المكان أحس بالتعب والنعاس فنام، وبقي فتاه حارسا له. فلما نام موسى تحرك الحوت الذي كان يأكلان منه في المكتب، وخرج منه ودخل في البحر، فبقي أثره في البحر سربا. فتعجب منه الفتى، فاستيقظ موسى عاجلا ولم يسأله عن شيء، وقال انطلق. فانطلق فنسي الفتى قضية الحوت. فلما وصل إلى وقت المقيل وتعب، قال له موسى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لم يحس من نصب حتى تجاوز الموعد. فأخبره فتاه بقصة الحوت، فقال الحمد لله ذلك ما كنا نبغي. فرجع إلى نفس المكان، فوجد رجلا مسجا بثوب قد اضطجع على الأرض وجعل ظهره على الأرض، هو ينظر إلى السماء وبينه وبينها ثوب تسجاري. فقال له موسى السلام عليكم ورحمة الله. قال وأنا بأرضك السلام، أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. فهو أيضا قد أعلم بهذا الموعد. فموسى أراد الله تذكيره بثلاث نعم عظيمة، هذا هو المقصد الشرعي. النعمة الأولى نعمة أن أمه أمرت في يوم ميلاده أن تجعله في تابوت وأن ترميه في البحر ولم يغرق ولم يمت، وإنما التقطه عدو له، فكان ذلك حياة له. الموت الذي يخاف منه هو أن يصل إلى عدوه، فكان ذلك حياة له وحياة لأسرته. أسرته كلها أنفق عليها الملك وأغدق عليها العطايا والخيرات بسبب هذا الغلام. فخوفه من الركوب في السفينة مخروقة في البحر يذكره بقصة التابوت، وكذلك قتل الغلام تذكير لموسى بقتله للقبطي وخروجه من مصر خائفا يترقب، وبناء الجدار تذكير لموسى بوروده ماء مدين حين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ولم يأخذ على ذلك أجرا، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكان ذلك تذكيرا له بهذه النعمة، هذا هو المقصد. هذه الحكمة منها حكمة مشروعية ومنها حكمة خلق. حكم المشروعية تعرفنا يهتم بها كثير من الفقهاء، يقولون حكمة مشروعية الصلاة تجديد ذكر الله في الأوقات وتقوية عقد الإيمان وعمارة المساجد والتماس بركتها وعامريها وحبس الجوارح عن المعصية وشغلها بالطاعة، هذه حكم مشروعية الصلاة في المساجد. كذلك يقولون حكمة مشروعية الصيام معالجة الشح والبخل في الإنسان، لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآلت أن لا أمنع الدهر جائعة، وتذكر نعم الله على الإنسان، وتقوية داعيته للتقوى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحكمة تتعدد بخلاف العلة، وكذلك المصلحة غالبا تكون مصلحة واحدة لكل تصرف، لكن الحكمة يمكن أن تتعدد لأنها منسوبة إلى الله والمصلحة إلى الإنسان. فاللسان ما يتعلق به يكون ضيق المجال، أما ما يتعلق بعلم الله فيكون متسع المجال. لذلك يمكن أن يكون الفعل الواحد أو الحدث الواحد له كثير من المصالح، له أقصد كثير من الحكم. مثل مثلا هذا الوباء، وباء كبير. هذا الوباء من حكم الله فيه أنه ابتلاء وامتحان للمؤمنين، وتكفير لسيئاتهم، وتقوية لإيمانهم، وامتحان واختبار ليقينهم، وفي المقابل هو انتقام من أعداء الله وتعجيل لقدرهم، صناديد القدر، وتخفيف لمعاناة كثير من المظلومين والمسجونين والذين هم في أزمات ومشكلات، يميت الله أعداءهم بمثل هذه الأمور فيشدون بذلك فرجا. هذه حكم كثيرة لله في أمر واحد، وهكذا يكون الأمر الواحد فيه حكم كثيرة لله. أما المقصد الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينظم للعباد العيش الكريم، وهذا مقتضى لنوعين من أنواع العلاقات: العلاقة بالله والعلاقة فيما بين العباد. ويمكن أن نضيف علاقة ثالثة وهي علاقتهم بالبيئة، علاقتهم بالأرض. فالعلاقة بالله مقتضية لأن يوحد ويعبد وأن يتوكل عليه وأن يدعى ويرجى وأن يخاف وأن يشكر، هذه حقوق الله سبحانه وتعالى. هذه الحقوق من المهم للعباد أن يحققوها، فكل ما يحقق ذلك للعباد فهو مقصد شرعي من المقاصد الشرعية المتعلقة بالعبد، أن يحقق له وجه يؤدي فيه حق الله عليه. كذلك فيما يتعلق بمعاملة العباد فيما بينهم، العباد بعضهم له حقوق على بعض في دوائر ارتباط، وهذه الدوائر منها دائرة الأسرة فيها حقوق بين الوالد وولده، وبين الأم وولدها، بين الزوج وزوجه، بين الأخ وأخيه ونحو ذلك. هذه حقوق رتبها الشارع وهي حقوق أدبية لا بد من القيام بها، وهي متفاوتة بالتأكيد. حق الزوج هو آكد الحقوق الناشئة فيما بين العباد، بعده حق الوالدين، حق الأم مقدم على حق الأب ثم حق الأب، وهكذا. كذلك أدناك أدناك كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقوق الأجداد، حقوق الإخوة والأخوات، حقوق الأعمام والعمات، حقوق الأخوال والخالات، هذه حقوق على هذا الترتيب. ثم بعد ذلك حقوق الجوار، فالجار حق، الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. ثم حقوق الضيافة، حقوق التعامل وهو بالصدق في المعاملة، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين الناس فأعطى كل إنسان ما يحتاج إليه غيره، وذلك لضرورة تعاملهم. لو أن كل إنسان أعطاه الله ما يكفيه ولا يحتاج إلى غيره لا تفرق الناس، كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا، وحينئذ لا يقع الاستخلاف في الأرض ولا القيام بمصلحتها. فجعل الله بعضهم محتاجا إلى بعض، لا يستغني الإنسان أبدا عن غيره. لا يمكن أن يوجد إنسان الآن يستطيع أن ينتج كل ما يحتاج إليه، يستطيع أن يحرث الأرض وأن يزرع معاشه، يستطيع أن ينسج لباسه، يستطيع أن يبني سكنه، يستطيع أن يحقق كل ما ضرورياته وحاجياته في نفسه، لا يستطيع ذلك إنسان واحد. ففرق الله الناس في استغلال خيرات الأرض والعمل فيها، فكل كتب له رزق بين عينيه لا ينال رزقه إلا منه. من الناس من كتب له رزقه في القمامة، لو طلب رزقه في غير القمامة لما وجده، ما له رزق إلا في القمامة. يلتقط من بعيد، منهم من رزقه في أعماق البحار، لو طلب رزقه في اليابسة لما وجده. منهم من رزقه في الحجارة ونحت الحجارة والجبال، لو طلب رزقه في غير ذلك لما ناله. ماذا نصنع؟ مختلف غير مسموع. واحد قال في الخلف آخر حد في الخلف قال أنا مسموع والثاني قال ما مسموع. اختلفت المصالح والحكم. فلذلك إذا أدرك الإنسان أن الله لو جمعنا في صعيد واحد فخيرنا كل إنسان منكم يحدد يكتب لنا الوظيفة التي يحب أن يشغل ومن أي شيء يحب أن يكون رزقه، ستختارون جميعا أعلى الوظائف راتبا وأقلها شغلا، أليس كذلك؟ وحينئذ ستتعطل مصالح أهل الأرض جميعا. لن يختار أحد منكم العمل في البلدية ونقل القمامات والأوساخ، لن يختار أحد منكم العمل في الجزارة والذبح والاشتغال في الأوساخ، لن يختار أحد منكم الشغل في نحت الحجارة والغوص في الأعماق في أعماق البحار، لكن الله سبحانه وتعالى وزع هذه الأرزاق على هذا النحو، وذلك هو تحقيق الاستخلاف الإنسان في الأرض. ولو خير هو لما اختار، لو خيرت لاخترت، فلو خير الإنسان لما اختار إلا أيسر الأمور وأسهلها، وحينئذ تتعطل المصالح. فجعل الله سبحانه وتعالى لكل واحد منهم ما يحتاج إليه غيره، فلو ترك التشريع لهم لكان الذي يرى حاجته عند فلان وهو قوي يأخذها بالغصب والإكراه، وكان الذي يرى حاجته عند فلان أو فلانة وهو محب لهذه الحاجة يريدها وهو ضعيف لا يستطيع الوصول إليها بالغصب والإكراه لاحتال عليها بالسرقة والحيلة. فشرع الله تعالى العقود لتسد للناس هذا المسد. فلدينا عقد البيع يحقق للناس تبادل على وجه سلمي، لا يخاف، لا يحتاج فيه الغني إلى القوي وإلى إعمال عضلاته، ولا يحتاج فيه الضعيف إلى السرقة والاحتيال، فكل يمكن أن يصل إلى مبتغاه دون إعمال لهذه الأمور الملتوية التي تؤدي إلى النزاع والخلاف بين الناس. فشرع الله لنا هذه العقود، شرع الله لنا عقد البيع، عقد النكاح، عقد الإجارة، عقد الجعالة، عقد الشركة، عقد القراض، هذه العقود، عقد الصرف، هذه العقود شرعها الله لتغطي هذا الجانب، هو مقصد شرعي مهم يقتضي أن يصل الإنسان إلى مبتغاه دون إعمال للقوة أو إعمال للطرق الملتوية في السرقة والخيان. تحققت المصلحة بحصول التبادل، وانتفت المفسدة بانتفاء العداوة والبغضاء والحروب الأهلية بين الناس. تحققت الحكمة الشرعية بحصول الترابط بين الناس، وكل مرتبط بالآخر ولا يستغني عنه. تحققت العلة في هذا، وهي حصول التملك الناشئ عن عقد، فالعقد هو علة التملك في الشرع. فإذا هذا العقد الواحد يحقق لنا مصلحة، ويحقق حكمة من حكم الله، ويحقق مقصدا شرعيا، ويحقق علة واضحة للحكم. فهذه المقاصد كما ذكرنا تنقسم إلى قسمين: مقاصد الشرع ومقاصد المكلفين. مقاصد المكلفين هي نياتهم، وهذه جعلها الله بمثابة إكسير، أي كيمياء، الكيمياء القديمة ليست الكيمياء الحالية التي تغير الحقائق. فلذلك النية تجعل الفعل الذي كان جائزا تنقله إلى أن يكون مندوبا، وتجعل الفعل الذي كان مندوبا كذلك واجبا، وذلك بحسب نية الإنسان بها. تكون جلستك هذه مثلا تحقق بها كثيرا من النيات، تنوي فيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطلب ميراث النبوة، تقتضي بها، تقصد بها زيادة في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بتبليغ رسالاته للناس، تقصد بها الفضل الحاصل لطالب العلم وأن الملائكة تضع له أجنحتها رضا بما يصنع، تحقق بها أنك تريد طريقا إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، تحقق بها أنك تريد الترقية والارتفاع في مستوى الإنسانية وذلك بزيادة العلم، فالإنسان إنما يزداد تزداد إنسانيته بقدر فهمه وعلمه وإدراكه. تنوي بها كذلك ما يتعلق بأداء الواجب الذي اقتضاه الالتزام في المؤسسة التي تدرس بها، وهذه النيات كلها تأتي في الفعل الواحد، يكون الفعل الواحد يقصد به الإنسان نيات كثيرة جدا، وهذا الذي اشتغل به عدد من المربين، وهو ما يتعلق بتنمية النيات كالإمام الغزالي، وتعرفون نظم محمد مولود بن أحمد فهر رحمه الله في تنمية النية أو الإكسير. فيكون الإنسان عدد كبير من النيات، هذه هي مقاصد المكلف، وهذه النيات مثلا تتمثل في الصلاة التي هي رأس عمل الإنسان، فالصلاة فيها نية لا بد منها، هي ركن من أركان الصلاة، وهي نية الصلاة المعينة، لا تصح الصلاة بدونها. إذا نويت أن تقرب إلى الله فقط بصلاة دون أن تحدد ما هي، هل هي الظهر أو العصر، هل هي فرض أو نفل، لا يتحقق لك ذلك، فلا بد من نية الصلاة المعينة، هذه لا بد منها بكل الأحوال. ثم إذا كنت في جماعة تجدد لك نيات، نية الإمام لا بد منها فيما تشترط فيه الجماعة كصلاة الجمعة وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف والاستخلاف، وكذلك حصول الجماعة، حصول أجر فضل الجماعة، هي أربعة. إذا لم ينوي الإمام نية الإمامة لا يحصل له ذلك، إما أن تبطل الصلاة كمن لم ينوي الإمامة في الجمعة مثلا أو في صلاة الخوف، وإما أن يمتنع هو، أن يمنع هو من الأجر كما يتعلق بالاستخلاف وكما يتعلق بفضل الجماعة. المأموم ينوي نية الاقتداء بالإمام، وهذا الذي يجعل الإمام ضامنا لأخطاء صلاته، فسهوه يحمله ويحمل الإمام سهو المقتدي، فيحمل عنه الإمام ذلك. إذا لم ينوي نية الاقتداء به لا يحمل عنه الإمام شيئا. كذلك نيات أخرى مكملة، نية اليوم المعين، نية عدد الركعات، نية الأداء أو القضاء، هذه ليست واجبة لكن يمكن أن يكمل بها الإنسان فيزيد الأجر، تزيد الطاعة، فهذه مقاصد المكلفين. أما المقصد الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة في الأرض، فأراد له تحقيق العيش الكريم بهذه التشريعات كلها، وهذا العيش الكريم يتحقق في ثلاث درجات. الدرجة الأولى هي ضروراته، وهي ما لا يعيش دونه ويحصل له الضرر بفقده، والدرجة الثانية التي دونها هي حاجاته، الأمور التي إذا فقدها أثر ذلك عليه تأثيرا كبيرا، ولكنه يمكن أن يحيا بدونها. الدرجة الدنيا هي التكميليات والتحسينيات التي تزيده رفاها وتزيده راحة وطمأنينة، وهذه الدرجات الثلاث يمثلها علماؤنا هنا في المحاضر تمثيلا محليا. يقولون الضرورات مثل الماء للشرب، فإذا فقده الإنسان مات من العطش، والحاجيات مثل كونه زريق، كونه زريق، زريق يعني الإنسان يشرب زريق، اللي إذا كان يشرب الماء دائما عند كثير من الناس وبالأخص المياه المتلوثة يتضرر يمرض. التحسينيات مثل كونه محلي فيه سكر، هذا تكميل. فهذا هو المثال الذي يذكره أهل المحاضر فيما يتعلق بدرجات المقاصد الثلاثة، الضرورات والحاجيات والتحسينيات. هذه الضرورات والحاجيات والتحسينيات النظر فيها ليس إلى الرتبة، فإننا في الأحكام الشرعية عندنا الرتبة تتعلق إما بالأمر جازما أو غير جازم، أو بالنهي جازما أو غير جازم، أو بالإباحة. هذا النظر نتركه لجانب الحكم التكليفي، لكن قد يكون الأمر واجبا وهو من قبيل التحسينيات، وقد يكون واجبا وهو من قبيل الحاجيات، وقد يكون واجبا وهو من قبيل الضروريات. فإذا لا علاقة لذلك بقضية درجة الحكم. فستر العورة واجب إجماعا وتبطل الصلاة بدونه، لكن لدى أهل المقاصد هو من قبيل التحسينيات، لأن الإنسان يمكن أن يعيش بدونه، ويمكن أن يحقق إنسانيته بدونه، ويمكن أن يكون في خلاء من الأرض وفضاء واسع، فحينئذ يكون هذا أدبا مع الله سبحانه وتعالى وأدبا مع الملائكة، فيكون ذلك من قبيل التحسين فقط، لأن الله لا يستر عنه اللباس شيئا، هو الذي خلق الإنسان، وكذلك الملك المكلف برعاية الإنسان لا يستر عنه اللباس شيئا، فلهذا عدوا ذلك من قبيل التحسينيات. هذه الأقسام الثلاثة قد يقع بينها بعض التداخل، فالحاج الكلي ينزل منزلة الضرورة. فالحاج الكلي مثاله في التخصصات العلمية مثلا، هذه الأخت قد تعيش حياتها دون أن تحتاج إلى أن تدرس هذا النوع من أنواع الطب وهذا التخصص مثلا، لأنها قد لا تمرض ولا يمرض أحد من أهلها الحمد لله، نسأل الله أن يحفظ الجميع، لكن قطعا أهل وطنها وأهل بلدها محتاجون إلى ذلك حاجة كلية، فلذلك هذه الحاجة الكلية تنزل منزلة الضرورة بأنها يستباح بها بعض الأمور. هذه الأمور مثل ما يتعلق بإنقاذ الهلكة، وتعرفون ما ثبت الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه، قد رأيت عائشة وأم سليم يوم أحد مشمرات عن أسوقهن، يرى خدم سوقهن يحملن القربة ويصبن الماء في أفواه الجرحى، لأن هذا حماية البيضة، حماية الدين وإنقاذ الأرواح، فقدم ذلك على تستر النساء في وقت الحاج الكلي الذي ينزل منزلة الضرورة. كذلك هذا تاجر يمكنه أن يبقى دائما يبيع الخبز أو يبيع الغنم أو يبيع منتجات محلية فقط ويستغني بهذا، ولا يحتاج هذه، يمكن أن يحقق منها كل نفقاته ونفقات أهله، لكن البلد محتاج إلى توريد كثير من الأجهزة وكثير من الأمور التي يحتاج إليها الناس في حياتهم العامة، فلذلك هذا حاجي كلي ينزل منزلة الضرورة في بعض الجوانب. كذلك التحسينيات قد تتداخل مع الحاجيات في بعض الأحيان، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة، وقد درستم في النفقات في مختصر خليل الفرق بين النفقة على من تخدم ومن لا تخدم، وعلى الشريفة ومن دونها، فكل له مستواه في نمط العيش، ولذلك النفقة والكسوة والسكنة جعلها الله بمعروف، والمعروف بين الناس بمثابة المشروط بينهم، معروف عرفا كالمشروط شرطا، فكل لها مستواها، ويبقى فقط الفرق بين الفوارق البشرية العادية مثل الأكولة مثلا، نفقتها هل هي مثل نفقة الضعيفة التي لا تأكل كثيرا، وكذلك البحث فيما يتعلق بعلاج الزوجة، هل هو واجب على زوجها لأنه تابع للنفقة أو ليس واجبا على زوجها لأنه راجع إلى أصل الحياة، فيكون بمثابة الدية ومثابة الجناية، فيكون راجعا إلى أوليائها، هذا محل بحث، لأن هنا تداخل بين التحسينيات والحاجيات. هذه الضرورات تعود إلى أقصد المقاصد كلها تعود إلى ستة مجالات هي التي لا يمكن أن يعيش الإنسان عيشا كريما ويحقق الاستقلال في الأرض إلا إذا أداها. المقصد الأول حفظ الدين، فالدين يشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقته بالبشرية، وكذلك العلاقة الثالثة التي أشرنا إليها سابقا وهي العلاقة بالبيئة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرج عالم الأرض، من غير منار الأرض ملعون، ومثله كسر السكة لدى الفقهاء، فمن كسر سكة فهو ملعون، معناه شيء يتعامل الناس به أصبح له احترام، وهذا الاحترام تجد تدرسونه في الفقه في باب الطهارة وفي باب البيوع. ففي باب الطهارة يذكر لكم ما يجوز الاستثمار به، فضوابطه ما هي؟ يابس، منقم، غير مؤذن، ولا محترم. فهذه اشترط أن يكون غير محترم، فإذا كان محترما كالفضة والذهب والعملات ولو لم تكن مكتوبا فيها فهذا محترم شرعا، فلذلك لا يحل. فلا يحل إتلافه بمثل هذه النوع هذه الأمور. كذلك تقرونها في البيوع فيما يتعلق بكسر مسكوك أو التفريق بين أم وولدها قبل أن يثغر ونحو ذلك، هذا ممنوع لأن فيه إفساد في الأرض فهو متعلق بالبيئة. فلذلك هذه علاقة ثالثة، العلاقة الأولى العلاقة بالله، والعلاقة الثانية علاقات المجتمع، والعلاقة الثالثة العلاقة بالبيئة. في ما يتعلق بالعلاقة بالله هي التي نسميها بالدين، ولذلك عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري الدين بأنه الوقوف عند حدود الله واجتناب نواهيه وامتثال أوامره. الوقوف عند حدود الله لا يشمل العقائد والقيم والتشريعات الكبرى وتعظيم ما عظم الله، تعظيم شعائر الله، واجتناب ما نهى الله عنه، هذا جانب التروك، وامتثال ما أمر به، هذا جانب الأفعال. فهذه هذه العناصر مجتمعة هي الدين. وتعرفون تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له في لجبريل عندما قال هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فعرفنا أن الدين هو هذه العناصر الثلاثة، الإيمان والإسلام والإحسان، كلها تتعلق بالتعامل مع الله. هذا هو أصل وجود الإنسان. فهذه الدار لماذا قامت أصلا؟ لماذا كانت الحياة؟ لماذا كان الموت؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلذلك كان الدين هو أصل الحياة والموت وأصل وجودنا في هذه الدار، فلا بد أن يكون الحفاظ عليه أصل ضروراتنا، رقم واحد. رقم اثنين، ما يتعلق بالحفاظ على حياة الإنسان ووجوده في هذه الدار، والحفاظ على ذلك هو الذي يسمى بالحفاظ على النفس. فالنفس نعم في حماية الدين، يمكن أن يتعرض الإنسان للشهادة في سبيل الله حماية لدينه، فالنفس وقاية للدين، لكن ما دون النفس حماية للنفس أيضا، كمان النفس حماية للدين، المال حماية للنفس، وهكذا. لكن سيأتينا التوازي بين النفس والعقل، سنتعرض لذلك، ويقع بينهما نفس ما تقرؤونه في القواعد الفقهية في تعارض الأصل والغالب، تارة يقدم الأصل وتارة يقدم الغالب، فكذلك النفس والعقل وما يتعلق بهما في الميزان. فيحتاج الإنسان إلى الحفاظ على نفسه، وهذا مقتضى لأن يكون العلاج من المرض الذي قد يؤدي إلى الهلاك أو إلى فقد إحدى الحواس واجبا، فتداوى وعباد الله، ويقتضي حرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويقتضي عدم مخاطرة الإنسان بما يؤدي إلى هلاكه، فلا يحل له ذلك، لا يحل له أن يعرض نفسه للتلف إلا في حماية الدين. كذلك العقل الذي شرف الله به الإنسان، فكل ما يؤدي إلى زوال العقل سواء كان حسيا أو معنويا، لأن مزيلات العقل قسمان، مزيلات حسية كشرب الخمر والمخدرات ونحو ذلك من المؤثرات العقلية المادية، وأمور أخرى غير مادية تؤثر على العقل، مثل دراسة بعض العلوم وارتكاب بعض الرياضات التي تؤثر في العقول كاليوغا، وبعض الرياضات مؤثرة على العقول، وبعض العلوم دراستها مؤثرة على العقول. هذه الرياضات منها رياضات روحية يمكن أن يعالج الإنسان روحه برياضات، هذه الرياضات تؤدي إلى فقد عقله، وهذا الذي يسمى بالشطح عند أهل التصوف، فيكون الإنسان بالغ في علاج نفسه حتى وصل إلى المنطقة التي يفقد فيها عقله، وإذا سعى لفقد عقله فهو آثم، وليس ذلك في الواقع علاج شرعي مقبول. هو علاج لدى أهل التصوف ولدى أهل التربية بجانب منه، لكنه شرعا ممنوع، لأنه يؤدي إلى الاعتداء على العقل. والحكماء يقولون: لا تضع من عظيم قدر ولو كنت مشارا إليك بالتعظيم، فالكبير العظيم يصغر قدرا بالتجري على الكبير العظيم، ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم وبالحد أيضا. فالحدود التي رتبت عليها سببها أنها تزيل العقل. القسم الرابع المال. فالمال عصب الحياة، والإنسان لا يحقق الاستخلاف إلا إذا كان له ما يتصرف فيه، ولذلك جعل الله للإنسان ذمة هي عبارة عن وعاء مقدر مع الإنسان لما يمكن أن تتحمله أمانته، فهي مال، لكنه يتسع ويضيق باختلاف حال الإنسان. بعض الناس ذمته واحدة يمكن أن يتحمل، ذمته واسعة أقصد يمكن أن يتحمل مليارات، وبعضهم ذمته أضيق يمكن أن يتحمل ملايين، وبعضهم ذمته أضيق إلى أن تصلوا إلى من لا تتحمل ذمتهم يتوقيه. فذمة وعاء مقدر مع الإنسان ليكون فيه ما يمكن أن يلتزمه. القصد بالذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام، كما قال ابن عاصم كما قرأتهم في التحف. فهذه الذمة هي ملك، وكذلك الأملاك التي تحت يد الإنسان يتصرف فيها، وكذلك تصرفه في أملاك الغير بالمصلحة يستحق في مقابله مالا. فالمال يمكن أن يحصل من عدة وجوه: إما بعمل اليد، وهذا أشرفه وأفضله، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، فهذا أفضل الاكتساب، ويمكن أن ينال من خلال التجارة والمبايعة والشراء، ويمكن أن ينال بالميراث والصداق وحتى أروش الجنايات والديات عافانا الله وإياكم، ويمكن أن ينال بالوجدان، والوجدان مثل وجود الإنسان لمعدن، أو وجوده للقطة، أو وجوده لصيد، هذا يملك به، هو أول من وجده فيملكه بذلك، طبعا على القيود الشرعية. مثلا في اللقطة لا بد من تعريفها سنة ثم شأنك بها بعد ذلك إذا كانت مما يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون أنه سئل عن ضالة الغنم فقال: لك أو لأخيك أو لذيب، وسئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها إن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. فإذا هذه ضوابط شرعية للوجدان، لكن الوجدان مصدر من مصادر الرزق. فهذا المال الحفاظ عليه عند وجوده واجب ضروري، بخلاف طلبه عند فقده، فرق بين الأمرين. وإنما يجب حفظ المال مع الوجود لا مع الضلال. عند وجوده لا بد من الحفاظ عليه، وهنا نرجع إلى التداخل الذي ذكرناه سابقا. الحفاظ على الدين هو الأصل، ولكن جزئيات الدين وما له بديل يمكن أن يقدم عليه الحفاظ على النفس أو العقل أو المال في بعض الجوانب، كمن خاف تلف ماله نعم إن شاء الله، من خاف تلف ماله وهو في الصلاة يقطع صلاته الحفاظ على ماله الموجود. وكذلك قال الأمير يقطع صيامه أيضا للحفاظ على ماله الموجود. وقد نظم ذلك علامة محمد اللحمديور رحمة الله عليهما فقال قال الأمير وفيما قال فائدة للصائمين وتفريح وتفريج قطع الصيام على قطع الصلاة له إذا يخاف ضياع المال تخريجه. يخرج قطع الصيام على قطع الصلاة للحفاظ على المال، لكن شرط ذلك أن يكون المال موجودا لا مفقودا، وإنما يجب حفظ المال مع الوجود لا مع الضلال. فهذا من التداخل بين المقاصد. ثم بعد ذلك الحفاظ على العرض، والعرض هو محل المدح والذم من الإنسان. فالإنسان من مصلحته أن يكون محمودا بين الناس، أو على الأقل مستورا مسكوتا عنه. أما أن يكون مذموما وتتطرق إليه الألسنة بالذم والهجو فإن ذلك مضرة عليه، وهو ينقص من قدره بين الناس ويضعه وضعا كبيرا كما تعرفون في كثير من القصص التي حصل فيها الوضع بسبب الذم. تعرفون ما كان مع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الحطيئة، وما كان في قصة حسان بن ثابت رضي الله عنه مع بني عبد المداني بن الديان بن الحارث بن كعب. فإنه لما غضب عليهم هجاهم فقال لا بأس بالقوم من طول ومن ضخم، جسم الملوك وأحلام جسم البغال وأحلام العصافير. ولما رضي قال وقد كنا نقول إذا رأينا لذي جسم يكون وذي بياني كأنك أيها المعطى بيانا وجسما من بني عبد المدان. والعرب يقولون تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير، مدح وذم وذات الشيء واحدة سحر البيان يري الظلماء كالنور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وفد بني تميم طلب عمرو بن الأهتم من الزبرقان بن بدر أن يعرفه، فأثنى عليه واقتصد في الثناء، عرف أباه وعرف مقامه في قومه. فقال عمرو يا رسول الله والله لقد عرف فيه أكثر مما قال ولكنه حسدني. فغضب الزبرقان فقال والله إنه لأهتم الأبي أحمق الخالي، وطعن فيه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم بالتناقض في مجلسه، ولا ينبغي الاختلاف في مجلسه. فلما رأى الزبرقان وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف فيه الغضب قال يا رسول الله والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكنني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. فهذا العرض محل المدح والذم من الإنسان، يجب الحفاظ عليه، ولا يحل للإنسان أن يجعل عرضه نهبة وعرضة للناهبين والذامين والشاتمين، بل لابد أن يدفع عن عرضه. وهذا من مقتضيات إنسانيته أصلا، صون العروض. الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يقول صون العروض وصون العرض شيئان لا يجمعان على الإنسان في آني، فالعرض يصين باق بعد صائنه، والعرض فان فويح الصائن الفاني، وانظر إلى الأثر المأثور تلفي به ذبو عن الأول المبهور بالثاني. فلا بد من حماية العرض، وكل من طعن في عرضه فإن ذلك مؤثر حتى في قيمته لدى المسلمين في شهادته، فيكون مجروح الشهادة لأنه مذموم. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سلمة قال من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. قال على بخل فيه، قال وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم السيادة عن الجد بن قيس هنا بسبب بخله، هذا وصف ذميم. ثم بعد ذلك يأتي السادس من هذه الأمور وهو النسل. الإنسان إذا ولد ميلادا طبيعيا وعاش حياة طبيعية ومات موتا طبيعية لم يترك أثرا يذكر به في الناس، وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن معه. لكن إذا عاش مؤثرا مصلحا يترك الأثر الطيب فعمره امتداد له. وإذا وإذا الكريم مضاه ولا عمره كفل الثناء له بعمر الزاني، فيكون الثناء عليه بعد موته امتدادا لعمره. كذلك إذا ترك ذرية تكون امتدادا في عمره من ناحية الأجر والعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، حبيب صح حبيب، قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فيحتاج الإنسان إلى وجود بقاء. ولذلك أهل العقائد يقولون الصفات السلبية الخمس اجتمعت في سورة الإخلاص، فإن الله قال قل هو الله أحد، هذه الوحدانية، الله الصمد، هذه المخالفة للمخلوقين، لم يلد، هذا البقاء، لأن من يحتاج إلى الولد هو من يموت يريد أن يكون له نسل باقي، لم يلد هذا البقاء، ولم يولد هذا القدم، ولم يكن له كفوا أحد، هذا مخالفة للحوادث. فإذا الغنى المطلق هو الصمد، الوحدانية الله أحد، الله الصمد، هذا الغنى المطلق، لم يلد هذا البقاء، ولم يولد هذا القدم، ولم يكن له كفوا أحد، هذا مخالفة للمخلوقين. فلذلك المخلوق يحتاج إلى بقاء، وهو محتاج إليه بزيادة الأجر وتثقيل كفة الحسنات وغير ذلك، فإذا يحتاج إلى وجود النسل. هذا النسل يؤدي فقده إلى انكسار نفسي وإلى أثر كبير، ولذلك اسمعوا دعاء الأنبياء. فزكريا عليه السلام قال ربي إني، نعم لا، في سورة مريم زكريا إذ نادى ربه ربي، في سورة الأنبياء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكذلك بلغت من الكبر عتيا لي وهن العمر مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فيحتاج إلى النسل. وبعضهم يجعل مع النسل أيضا ما يتعلق بالحفاظ على النسب، والنسب رتب الشارع عليه كثيرا من الأحكام. فأصل مشروعية العدة كثير من الفقهاء يذكرون أن ذلك أن المقصد الشرعي فيه خوف اختلاط الأنساب، والذي أراه أن ذلك غير صحيح، لأن العدة تجب حتى على التي قد استؤصل رحمها، وعلى كبيرة السن التي لم تعد في سن الإنجاب، لم تعد في سن الحمل، هو ليس إنجابا، لأن الإنجاب معناه أن تأتي بولد نجيب، ليس كل ولد، لكن عرف الطبي يسمونه الإنجاب، لكن هو من ناحية اللغوية ليس إنجابا، مجرد الولد أيا كان، سواء كان نجيبا أو كان غير نجيب. فلذلك أرى أن مشروعية العدة هي لمصلحة لحماية الطرف الضعيف في الأسرة، أن تبقى المرأة بعد ما تخرج من البيت مباشرة بعد أن كان يؤمن لها كل ضرورياتها وحاجياتها وتحسينياتها، كالذي يستأجر بيتا يشترط في العقد أن لا يخرج منه إلا بعد أن يبلغ بأشهر حتى يجد بديلا. فكذلك المرأة لا تخرج من البيت ولا تقطع عنها النفقة إلا بعد 3 أشهر مثلا حتى تجد بديلا تؤمن مستقبلها وحياتها. فلذلك جعلت لها العدة عبارة عن تربص، وسماه الله تربصا في القرآن، ومعنى ذلك أنه بقاء في البيت وبقاء على نفس ما كان جاريا من النفقة والسكنة واللباس ونحو ذلك، كل الضرورات والحاجيات والتحسينيات تبقى سارية عليها هذه المدة حتى تبحث عن بديل، حتى ترتب شأنها وتفكر في بديل المستقبلي. هذا الذي أرى أنه علة مشروعي أو المقصد الشرعي من العدة. نعم. فلذلك النسب يعتبر فيما يتعلق بالترتيب الاجتماعي ومعرفة الأنساب ونحو ذلك في الأصل قبل اختلاط الناس في أنسابهم، أصبح البديل هو النسبة إلى المدن ونحوها، لكن كان الأصل أن تكون النسبة إلى القبيلة كما قال الله تعالى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، حصل التعارف بهذه النسبة. العراقي في الألبية كما تعلمون في الألبية الحديث يقول: وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان، وإن يكن ببلدتين سكنا فانسب للولا وبثم حسنا، سب للولا وبثم حسنا. يقال فلان المدني ثم المكي، والمدني ثم الشامي، فيذكر المدينة التي يسكنها الآن ثم المدينة التي قبل ذلك وبثم حسنا. والحفاظ على هذه الأمور الستة هو الذي يحقق للإنسان تمام العيش الكريم في الحياة، فإذا حافظنا له على دينه